للكاتب الروسي تشيركوف. استيقظ كل من في الدار وإيفان ميهالوفيتش في فراشه لا يجد القوة على النهوض، فيتكئ على وسادة ينفث دخان سجائرة وفي نفسه القلق والاضطراب، لأنه لا يشعر بالرضا ولا يحس في نفسه بالقناعة، فهو قد برم بحياة تدفعه دائما إلى أن يسرع في كل ما يعمل صباحا، في ارتداء ملابسه وترتيب شعره وتناول طعام الإفطار ليطير إلى عمله في المصرف. لقد سمع إيفان وهو في مكانه زوجته تأمر ابنه: اذهب فأيقظ أباك. واندفع الطفل إلى أبي: أبي أنا زلت نائما. فأجاب الأب في غلظة وجفاء: لا لا. وعلى المائدة جلس إيفان وقد غمره الكسل والفطور، وأدخلته أفكار سوداء تضطرب في خياله، فما استطاع أن يقول شيئا ولا أن ينظر إلى أحد. فراحت المرأة ترمقه في أسى وحسرة وهي تقول لنفسها: لعله خسر كل ما معه في الندي فهو لا يجد مالا. فقد أبى إيفان على أن ينطلق إلى عمله في العاشرة من كل صباح ويعود في الرابعة مساء، يعود وقد أنهكه العمل وأضماه الجوع، فيجلس إلى غدائه يلتهمه في شراهة ونهم، ثم يدلف إلى حجرة المطالعة فيستلقي على أريكة هناك، ويذهب في سبات عميق يغط غطيطا يزعج الأطفال ويبعث في نفوسهم الرعب. وكانت المربية تتخذ من هذا الصوت المنكر أداة تخيف بها الأطفال وتضطرهم أن يركنوا إلى الهدوء والسكون إن هم صاحوا أو تشاجروا، فتقول لهم: أفتسمعون صوت الدب النائم في الحجرة؟ سأغريه بكم إن لم تمسكوا. ويهب الرجل في الثامنة فيصيح بصوته الأجس: لماذا لم توقظوني؟ فتجيب الزوجة في خضوع: لقد فعلنا مرات ومرات، فما زدت على أن قلت نعم نعم. ثم هو بعد ذلك يجلس إلى نبض يقرأ صحيفته، وزوجته كيزينيا بافلوفنا تصب الشاي، وأمها ماريا بيتروفنا في الناحية الأخرى من النبض تداعب طفلا. وقد هدأ المكان إلا من بعض أوامر يقذف بها الرجل في وجه زوجته المسكينة، ثم ينطلق إلى الندي يلعب الورق، فلا يعود إلا في الثانية بعد نصف الليل، وقد نام الجميع سوى حماته ماريا تنتظره لدى الباب، فتحييه تحية جافة تشيع في جنباتها الناس الألم والحزن. فكانت الزوجة لتنتظر زوجها، وما كانت تألم لغطيطه ولا تأسى على غيبته. أما الحماه فكانت لا تستطيع أن تكتم بعض ما يؤلمها من شذوذ الرجل وقسوته، فتندفع إلى الزوجة تسر إليها بحديث تنفس به عن نفسها: حقا إنه زوج ظريف، إن كل ما تستمتعين به منه هو قميصه المعلق على المشجب. فتصرخ الزوجة في وجهها في غضب وغيظ: لا يا أمه، هذا هو دأب كل زوج. ثم تدلف إلى حجرة الاستقبال وهي تترنم: من وراء الأفق أرض جميلة. اعتاد إيفان وزوجته وأمها أن يستقبلوا الزائرين مرتين كل شهر، وهم جماعة قضوا أعمارهم في مناصب الحكومة في هدوء الدواوين وخمود الوظيفة، لم تدخلهم الحياة ولا حنكتهم التجارب، ففيهم الغباء وفيهم الركود. فكانوا يجلسون إلى إيفان وزوجته يتحدثون عن حياتهم المنزلية وعن أطفالهم، ثم عن الجو، وماريا تعد الشاي والمربى والكعك، ثم يتدافعون وقد شربوا الشاي إلى المائدة الخضراء، يلعبون الورق ويدخنون، ريثما تهيئ الزوجة وأمها طعام العشاء، والخمود يستولي عليهم رويدا رويدا، ثم ينطلقون جميعا إلى الطعام والشراب في صخب ولجب، وقد استخفهم الطرب ودب فيهم النشاط والمرح، فأجلس إليهم إيفان يقص قصة زواجه من كيزينيا وقد عبثت برأسه الخمر. لقد أحب كل منا صاحبة حبا يكاد ينشق له القلب، وأنا ما أزال حتى الساعة أذكر لقاءنا في حديقتهم الجميلة في ضوء القمر. نجلس ساعات في ركن هناك وقد نامت عين الرقيب والواشي، وقد كان قلبي يدق دقات عنيفة متوالية. وكيزينيا على خطوة منه يتصاعد دم الخجل إلى وجنتيها وتشير إليه بطرف العين أن أمسك، وهو يغضي لا يعنيه ما يبدو على وجهها من سمات الألم والحياء. ثم ينتهي العشاء ومن بعده الشاي، وينسم الزائرون لا يخلفون من ورائهم إلا سحب الدخان منعقدة في سماء الحجرة، وإلا صحاف الطعام وفناجين الشاي وزجاجات الخمر فارغة متناثرة هنا وهناك، وإلا بقايا الدخان ملقاة في نواحي المكان. ثم يسود الدار سكون عميق، وكيزينيا على كرسي في ركن تحس في مفاصلها ألم الإجهاد والتعب، وأمها تدور في أرجاء الحجرات تفتح النوافذ وتلتقط بقايا السجائر من أسس الزرع غضبة مغيظة. أما كان يقنعهم أن أنثر التقاطيق على المناضد فينصرفون عنها إلى الأسس. ثم تندفع تنظم ما تشعث، وإيفان يضطرب بين الحجرات وقد أمضه ما رأى وهو يقول في غضب: لقد نامت الدواب على نهر الفولجا، أما نحن. ثم يستلقي على فراشه ينتظر زوجته في قلق ويناديها في قسوة، فما يسمع سوى عويل طفل يرتفع في الناحية الأخرى وزوجته تهدهده. وحين ينفد صبره يجلب الغطاء وينطوي إلى نفسه وقد أدار وجهه إلى الحائط. وكانوا هم يخرجون إلى دار أحد أصدقائهم مرة أو مرتين في الشهر ليشهدوا مثل هذه الضوضاء ومثل هذا الاضطراب. ومرت الأيام جرداء منحلة، فبدت الحياة في عيني كيزينيا جافة قاسية لا لذة فيها ولا متعة، مظلمة لا نور فيها ولا سلوى، فسلط عليها الملل والضيق، فانطوت على شعور غريب فيه الضجر والقلق. ماذا تستطيع أن تفعل وهي في سجن من دارها وسجن من أولادها؟ أفتستطيع أن تجد مهربا مما هي فيه؟ وترقرقت العبرات في عينيها واستشعرت الأسى والألم في نفسها حين بدا لها أن سجنها يكاد يضمها بين جدرانه فيقبض عظامها ويسري من جلدها. إنها ترى الناس يغدون ويروحون في نشاط ومرح فيهم الأناقة والذكاء والخفة، أما هي فقد استولى عليها الفتور والخمول، وبدا عليها التشعث والغباء من طول ما اعتزلت الناس. وجلست الزوجة إلى الشباك وخيالها يحدق في متاهات لا يجد الهداية، وارتدت إليها ذكريات الطفولة الجميلة وأيامها الباسمة وحياتها المشرقة حين كانت ترى العالم كله يضطرب في قلبها وتضطرب معه آمال كبار تترامى لها من وراء الأفق فيها السعادة، سعادة الحب، فتبسم في رضا واطمئنان وهي تنتظر المستقبل الجميل. ولكن فهي الحقيقة مرة لاذعة، إن العالم كله الذي عاش في قلبها سنين لم يبق منه سوى شارع ضيق قذر قصير في أحد طرفيه دكان البدال وهم له مدينون، وفي الطرف الآخر الدار حيث تطوي هي أيامها لا تجد إلا الأطفال وصراخ الأطفال وعويل الأطفال، وإلا عملها في الدار وإلا جماعة من العجائز يلعبون الورق بين الحين والحين في ضجة وضوضاء، وإلا الزوج العنيد يشاكس زوجته ويذلها في غلظة وفظاظة ولا يرعى حقها ولا يعنى بأمرها. ثم زوجة تنفر من زوجها وتضيق به ذرعا، وهي لا تستطيع أن تجهر ببعض ما يتسعر في قلبها فتكتمه على مضض. أما الحب، أما السعادة في الحب والزواج، فخيالات لفتها الأيام لتنشر مكانها ما تكابد في دار زوجها من هم ونكد. اضطرعت في نفسها خواطر مؤلمة كادت تعصف بعقلها، غير أن شبحا بدا في الظلام يقترب منها رويدا رويدا يجذبها من أخيلتها. إنه هو إيفان ميهالوفيتش في قميصه الأبيض، جاء يلقي بنفسه على كرسي إلى جانبها وراح يتثاءب ويقول: لقد أكلت طعاما شهيا ونمت نوما هادئا. ولكن فيما تفكرين؟ قالت: لا شيء، لقد كنت أفكر أن هذه الحياة جافة يا إيفان. قال: سيكون لك 3 أطفال ثم تزعمين أن حياتك جافة؟ قالت: إنها مملة لأنها على نمط واحد. فقال الرجل بغيظ وهو يلوح بيده في الفضاء كأنما ينحي عنه شيئا يريد أن يلصق به: أفتعيشين عمرك مضطربة كئيبة؟ ثم انطوى وخلفها إلى أحزانها تبسم في حسرة، ثم تنزو بها نزوات الألم فتجهش إلى البكاء. وصح إيفان بعد حين: ما هذا؟ ثم نادى زوجته يطلب ماء، غير أن الحماة اندفعت إليه وفي قلبها شهوة الانتقام وهي تصيح: ما هذا؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ قال: لا شيء، إنني لا أستطيع أن أسهم ابنتك ولا ما تريد. إنها انفجرت ضاحكة على حين بغتة ثم راحت تبكي. قالت: لا، أنا لا أصدق هذا، عبث، لابد أن تكون جرحتها. قال الرجل في حدة: لقد قلت إن شيئا لم يكن. ثم انطلق إلى النبي يلعب الورق، وزار بصر المرأة فراحت تزرع الأرض وهي تضطرب وفي نفسها الغيظ والغضب. ثم جلست إلى ابنتها تحدثها: لقد تخاصمتما، فلماذا؟ ماذا فرط منه؟ قالت الزوجة: لا شيء. قالت الأم: لعله امتهنك وأغضبك. قالت الزوجة: لا. قالت الأم وقد هدأت ثورتها فبدأ الحنان في رنات صوتها: يا عزيزتي، لا تكتمي عني شيئا، أنا أعرف أنه أماني، فلا تثيري غضبه. قالت الزوجة ومن عينها تتدفق العبرات: حقا، ثم إنه غبي. وثارت سائرة الأم فقالت في شدة: إن امرأة تحدثت عن زوجها هذا الحديث فما بعده سوى الشر المستطير. وراحت تدفع عن الزوج في لباقة وزلاقة: إن زوجا يبذ إيفان لم يخلق بعد، أفلا تعتبرين بسواك؟ إن زوجة كبيتة لينا المسكينة تحمل أثقالها وأثقال زوجها في صبر وصمت، ثم هي لا تسب زوجها ولا تحقره. إن بعض ما أنت فيه هو السعادة يا ابنتي. غير أنها لم تظهر بكلمة واحدة، فانطوت على همها تنتظر الزوج. وعاد إيفان يدق الباب في عنف، فقالت ماريا لنفسها وهي تفتح الباب: لعله سكران. ثم قالت تحدثه في لطف وهي تشير إلى المائدة: ها هو طعامه. فما أجاب الرجل وما ألحت المرأة، وأخذ إيفان يطوف ما يطوف في حجرات الدار كأنما يريد أن يشعر كل من في الدار أنه السيد الآمر، وبعد لأي دلف إلى حجرة المطلعة ليستلقي على أريكة هناك. وأرادت ماريا أن ينزل عن رأيه فلا ينام في حجرة المطلعة، فلم تفلح. وكان الكلب نورما يطمئن إلى إيفان ويخفو نحوه لأنه كان يحبوه بعطفه وحنانه. والآن حين رأى سيده يدخل حجرة المطالعة، وحين سمع ما كان بينه وبين ماريا، انطلق إليه في هدوء يداعبه كأنه يريد أن ينزع عنه بعض ما أحزنه. وراح هو يداعب كلبه في مرح ونشاط، ونادت ماريا من خارج الحجرة: نورما نورما. ولكن الكلب لم يأبى وتردد الصوت: يا نورما نورما. ففزع إيفان عن مكانه وأغلق الباب في شدة وعنف، فأمسكت الحماة عن النداء وذهبت في انتصار إلى فراشها وهي تحدث نفسها: أفينام مع الكلب؟ هذه هي ثالثة الأساس. لقد كانت حياته ضنكا فيها الاضطراب والقلق وفيها القسوة والشدة، تشتد قسوتها في العشرين من الشهر حين يتقاضى إيفان مرتبه الشهري ويجلس يحسب ديونه وهي تربو على مرتبه، وهو يرى مصيبته في امرأتين قيد بهما وهما تسعيان للحرية ولا تصلحان لتدبير شؤون الدار. ثم يقلب صفحات دفاتره وهو يقول: لا ضير، إنهما يريدان الحرية. فتجيب الزوجة: وماذا بين الحرية وبين هذا؟ فيقول هو: إن الشيطان يعرف لماذا يعلمون كنا الجغرافيا والجبر والحساب وحساب المثلثات والهندسة، ماذا يفيد كل هذا وأنتن لا تستطعن أن تنظمن حياة رجل؟ لعلكن تتعلمن هذه العلوم لتطالبن بالحرية في إصرار وإلحاح. فتقول ماريا: إننا والغرائب نستطيع أن نوازن بين دخلك وحاجاتنا. إن أنت اطمأننت إلى الدار فلم تذهب إلى الندي. فيقول هو: وأنا إذا أجد المال أفأزيفك؟ وهكذا يتنازعون بينهم أمرهم ويؤنب أحدهم الآخر، ثم يستشعرون جميعا الخزي والعار في حديثهم. ثم تمر الأيام والخمود يستولي على نفس الزوجة ويدب فيها الفتور والكسل، فينمحي من عينيها بريق الغبطة والسرور، وتبدو وهي في حركاتها واهنة ضعيفة كأنها في تشعثها وهزالها عجوز شمطاء تدب إلى القبر وهي ما تزال في أيام الصبا. على المرء أن يسعى جهده إلى الراحة والاستجمام بعد العمل المؤلم ليبدأ عملا جديدا في قوة وفتوة. وكان إيفان يرى الاستجمام في كؤوس من الخمر تذهله عن متاعبه حينا، ثم هو يقول: ويجب أن يطرح الإنسان عن نفسه بعض ما يثقلها ليجد النشاط والقوة. أما كيزينيا فكانت لا ترى الراحة إلا في الملهى، وقد حرمته زمانا، فهي دائما تطلب إلى زوجها أن يصحبها إليه فينطوي عنها، وهو يذكرها بزيارتها للأوبرا في سانت بيترسبرغ حين كان عروسين منذ سنوات، ثم يتركها في سجنها ليذهب هو إلى الندي. وظهرت رواية فاوست على مسرح المدينة، فانطلق إيفان إلى المسرح يحجز له ولزوجته كرسيين، وارتد يقول وهو يلقي بالتذكرتين على المنضدة وعلى وجهه سمات الغضب: سنذهب الليلة إلى الملهى لنرى فاوست. وصرخت الزوجة في حبور وقد تدفق دم الشباب في وجنتيها: فاوست. وانطلقت كيزينيا ترتدي ملابسها وتصفف شعرها، وإيفان ينظر إليها وينتقد كل ما تعمل، إنه يريدها جميلة جذابة يفخر بها وبجمالها، وكانت هي أيضا تريد أن تبدو أمام الناس خلابة آسرة. ثم انطلقا جنبا إلى جنب صامتين لا يشعران بالمرح ولا السرور، وذراعا في ذراع ويود كل منهما لو سحب ذراعه من ذراع صاحبه. فجلس معا الى بهو المسرح والموسيقى تعزف الالحان الاولى وايفان يمشي الخيلاء والى جانبه كيزينيا مطاطأة ذاهلة كأنها تساق الى المقصرة. واطفئت الانوار ورفعت الاستار وبدا فاوست في ملابس رمادية وقبعة كبيرة ولحية بيضاء طويلة يغني عبثا عبثا ما احاول ان اعثر عليه بطول السهر والكد. وكيزينيا في مكانها جامدة لا تحركها الاغاريد ولا تشجيها الموسيقى. ثم بدا ميفيستافوليس احمر قانيا يستلهب يعلن انه يستطيع ان ياتي بكل شيء حتى الشباب والمال. وترأى الى كيزينيا اليوم العشرين من الشهر وما فيه من عراس وشجار ودوى في مسمعيها صوت إذان الحرية. وحين ارتدت الى ما يمثل امامها كان فاوست قد خلع لحيته وملابسه ليبدو شابا انيقا جذابا يبتسم ويغني ايها الشباب هات مرحك اللانهائي. ثم هو يقصد في نشوة وطرب والزوجة جالسة تأسى على شبابها المفقود. ثم ظفرت ظفرة عميقة وهي ترمق زوجها وقد نال رأسه في صلف وعلى وجهه الحليق الناعم وشاربه المفتول يبدو عليه سمات الجد والحزن. وانتهى الفصل الاول فخرج معا الى المقصف وايفان يزعجه ان يرى شعر زوجته لم يرتب كما يريد هو وان يخيل اليه ان وجهها ليس طريا ناعما كوجوه النساء حوله وان عينيها قد انطفأ ما كان ينبعث منهما من اشعة آسرة. ثم هي فاترة خاملة والنسوة من حوله يمرحن في خفة وطرب. ورجع في صمت وكل يعيش في عالمه هو لا يعنيه ما يضطرب في نفس صاحبه. وكانت الانوار الكهربائية تنعكس على ثياب السيدات فتزيد البهوة رونقا وجمالا والمكان يعد باصوات الناس. وكيزينيا ترى فيما حولها اسباب حزنها والمها فلم ترفع بصرها لترى في البهو اشياء حرمتها زمانا ولكنها انطوت على آلام في نفسها مبرحة. وإلى جانبها زوجها لا يسري عنها بعض ما يضطرب في خيالها. وحين ابتدأ الفصل الثاني اطمأنت هي إلى ما ترى فنفضت عنها ما يمدها وما يحسنها ونسيت الغضب والتهكم والديون وما ران على حياتها من ألم وضيق. فبدت روحها صافية طروبا واندمل جرح في قلبها نكأته الحياة المرة التي تعيشها. وفي الفصل الثالث صارت خواطر كيزينيا بعيدا عما حولها الى ضوء القمر الى الحديقة الغناء الى ايام الحب والسعادة. السعادة التي راحت تنمو في خيالها رويدا رويدا حتى غمرتها الا غلالة صفيقة من حزن وهي ترى مارغريت الجميلة الجذابة في غدائرها الذهبية اللامعة تجث عند قدمي حبيبها الشاب فاوست تستعطفه في سذاجة وصفاء. ثم سارت الى جانبه تحت ضوء القمر الجميل وفي نفسها الخوف والالم وهي تغني اغاني الطرب تنادي بها الكواكب اللامعة وتنشر امامها اسرار سعادتها. والليل هادئ والحديقة ناعسة ورنات صوتها العذب الساحر تشق طريقها الى السماء كأنها تسبيحات عابد يتهجد في غسق الليل. لقد لمست فتاة المسرح كل قلب فأثارت الشجون وهزت أفئدة الذين خانتهم السعادة فألقت بهم في قرارة البؤس فوجب الجميع وبدا المكان هادئا. وطربت كيزينيا حين رأت مارغريت تمثل دورا مثلته هي حين تغلغل في قلبها حب إيفان. ورن في جنبات البهو صوت ميفيستافوليس يضحك في تهكم وفي صوته القسوة والخشونة. ورعى كيزينيا أن يجذبها هذا الصوت الأجش من أحلامها فبدت مغيظة محنقة، وإلى جانبها زوجها إيفان يقول في هدوء: لا بأس لا بأس. وألقت السيدة على زوجها نظرة خاطفة ثم أرسلت أنة عميقة حين ترأى لها أن الرجل الجالس إلى جانبها كان هو فاوست حين كانت هي مارغريت. ثم جاءت الغلطة الأخيرة، الزواج. لقد تزوجت منه لتشيب فرح سعادتها، فهدمت حياتها وهناءتها. ودوى هتاف الاستحسان حين أسدلت الأسطار ثم رفعت مرة أخرى، فإذا فاوست ومارغريت وميسيس سافلس يدا في يد يبتسمون للجمع الحاشد، ثم هم يبددون من رأس كيزينيا أخيلة كانت قد سيطرت عليها حين خيل إليها أن ما ترى حقيقة لا مرية فيها. ونادت كيزينيا زوجها: تعال يا فانيا. ثم انطلق إلى المقصف يشربان الشاي ويأكلان البرتقال. وقال إيفان وهو يقدم إلى زوجته برتقالة: أنا ظمآن. وأحس هو أن قلبه قد نفض عنه، وأن ما علق به من بغض وكراهية قد زال. فقال: أهذه البرتقالة حامضة؟ قالت الزوجة في رقة: لا، إنها حلوة وجميلة. وأكلت الزوجة البرتقالة وهي ترقب الرجال حولها وتحدث نفسها: ليس فيهم من يشبه زوجي، كلهم يذهبون إلى النادي، ولكن زوجي خيرهم. ثم قالت لزوجها: كيف وجدت مارغريت يا فانيا؟ قال: لا بأس، ولكن ألما فوستر تفوقها. قالت: أكيد سمعت ألما؟ قال: أفلا تذكرين؟ لقد سمعناها سويا في سينت بطرسبرغ. قالت: لقد كان ذلك منذ أبد بعيد. قال: طبعا لقد رأيتها مرارا، وأستطيع أن أراها مرات كثيرة. إن الحياة تنعكس كما لو كانت في مرآة. ثم انحنى يهمس في أذن زوجته في رقة ولطف: أتذكرين هناك في الحديقة؟ وشع الخجل في وجه الزوجة حين ذكرت كيزينيا وإيفان حبيبين يتلاقيان على ميعاد في حديقة الدار. ثم همست في أذن زوجها: كأنه حلم. وجاء صديق يحييهما: كيف حالكما؟ فأجابه الزوج: إننا لا نجد ما يحزننا فالحمد لله. وأنت؟ قال الصديق: لا بأس، شكرا لك، إني أرى كيزينيا تبدو أنيقة جميلة فيملأها الغرور والكبرياء. فقالت: عجيب أن أسمع منك هذا، وأنا أرى أنني أفقد جمالي رويدا رويدا. وردد إيفان بصره في زوجته وهو يحدث نفسه: حقا إنها جميلة جذابة. ثم قال في كبرياء وصلف: إن فوق مكتبي رسما لها حين كنا خطيبين، أفرأيته؟ لقد كانت أجمل من مارغريت. وفي الفصل الأخير اضطربت في رأس إيفان خواطر، لقد ترأى له أن زوجته ستلقى ما لقيت مارغريت، فتدفقت الشفقة والرحمة في قلبه. لقد كان هو فاوست في وقت ما وكانت هي مارغريت، أما الآن الدار وهي تبدو في عينيه سجنا مظلما، والأرض الحجرية والقش المتراكم فوق السقف، والمرأة المسكينة التي تلمس القسوة والفظاظة في زوجها فتخضع وتستكين وهي لا تستطيع أن ترد عن نفسها بعض ما يبنيها. ثم الماضي الجميل وقد أترعت أيامه باللذاذات والسعادة، كل أولئك ارتد في خيال إيفان فجأة، فأن أنة كادت تتقطع لها نياط قلبه. ثم نظر إلى زوجته فرآها واجمة حزينة والعبرات تترقرق في محاجرها، فألمه ما رأى واستقر في نفسه أنه هو الجاني. وعادت إليه أول ذكريات حبه حين جلس إلى التي أحب يترنم، وقد نشر الظلام نصوحه على الحديقة في وسط هذا العالم الصاخب، ومن حولهما البلابل تسجع والسماء صافية، وغادرا المنهى وهما يحسان أن حملا ثقيلا قد انحط عن قلبيهما، فعاد حبيبين كما كانا منذ سنوات وسنوات، وطارا إلى الدار وإيفان يطوق زوجته بذراعه كأنه يخشى أن يفقدها، وهي تخفي وجهها في فراء معطفها وعينها تلمعان من بين الفراء الكثيف والقبعة البيضاء الكبيرة، واندفع يدل في أنحاء الدار مرحا مسرورا وهو يغني: دعيني أحدق في هذا الوجه الذي أمامي. وقالت ماريا: كل ثم حدق كيف شئت. وجلس الثلاثة يتناولون الشاي ويتحدثون في هدوء واطمئنان، وإذان يستشعر في نفسه السرور واللذة ويحدق في زوجته وقد أبدلت ثيابا بثياب فبدت في صورة ملائكية رائعة جذابة، ثم انطلقت إلى أولادها تنظر إليهم وهم نيام في حنان وشفقة، وقد خيل إليها أن هؤلاء هم الملائكة الصغار الذين حملوا روح مارغريت إلى جنة الخلد. وبلف إليها إيفان فبدا له أنه يقف بإزاء فتاته الأولى حين كان قلبه يتمنى أن تكون له له وحده، فقال: إنك تشبهين مارغريت في سجنها. وغضت كيزينيا من بصرها وقد اتسم قلبها لأن صدى صوت أيام الشباب الجميلة رن في أرجائه، ثم راح يودعها وهو يقبلها: نعمت بنوم هادئ يا مارغريت. فقالت هي في حياء: حرستك العناية الإلهية يا فاوست. وانطلق إيفان إلى حجرة نومه يخلع ملابسه في بطء وتلكؤ وهو يغني: لكم السعادة يا من تعيشون في رضا وقناعة. انتهت.